حقي انا نحضرهم تحت الارش كوبا غي يهضر شكون قلعوا وحيكم مدفوع علاش الحقره والهضره اللي ما قادره تجيب هضره لا كون ساكت تلف فتراك مخبلا كلمه الحق انا نحضره كيما بغيتو رديتوها عشتو حيتو اكد حكمتوها لعبتوها متاع الطابله قسمتوها طرقنا خبلتوها نفوسنا عقدتوها حق هكدايا كتابت علينا نعيشوها ملي كانوا هما بفلوسهم يجمعوا ويطويو يبنيو ويعليو حنا كنا مقابلين غير التروبا جوان توشقو فاغير خوا في الخوا هكدايا مع السلامة من عند الله ما تبرشي لينا صحكا يعلمك ولا يخدمك تجبر لي زيدك فهمك يزرعلك السم في دمك وزيد يشرب لك من دمك هكذا تبقى حاسم مع هاد الحاصلة حياة فاشلة حياة باسلة ليش ما حد يفوقش تجي الغافلة هكذا تبقى حاسم مع هاد الحاصلة حياة فاشلة حياة باسلة تعيش ديما حد يفوقش تجي الغافلة هاي داهية عقدة تربيت فينا احنا شكون السبب احنا ولا هما الاول هما اللي رهنوها خبلوها زادوا وسخوها خلونا تعفي فيها هكدا يا ماشا هما لما تجمع خبا وطويب بابر باش ما كان يعدي مشينا طاحونا السنا في هاد الحومة اللي تشوفوا اللي ما تشوفوا غدا ازمة بطالة عمرك تجبرها كيف تحلم بيها ولا طاحوا لك السنا ما تديها هكدا ها هكدا عايشين فيها احمقنا في كتلة الهمة الطايح يتحس رفة والواقف مرحمة هكدا تبقى حاصل مع هاد الحاصلة نحية فاشلة حياة باسلة تعيش ديما حد يفوقش تجي الغافلة هكدا تبقى حاصل مع هاد الحاصلة نحية فاشلة حياة باسلة تعيش ديما حد يفوقش تجي الغافلة ما خاف سمي رجع فيا ها ولا الوقت يتقلب عليا فهاد البحار اللي نعيشوها مع بعضنا كل يوم طايح طابلة ما عرفش نكون ساحي نحارب العادية بالراب اللي خرج من دم جراحي نولي نعيق بالداخلة والخارجة هكدا ندخل الغابة اللي فيها الديابة حق سك نيابة الى عندك نيابة تحكم في الوقف والطايح ولا ما عندك سبقة ضايع هكدا نكون في الغابة لعب لعبين الهدف ديالي هو العدو اللي معلي راسو شوف فينا مخسس ديما احني راسك بالسرسا هكذا تبقى حاصل مع هاد الحاصلة نحية فاشلة حياة باسلة تعيش ديما حد يفوقش تجي الغافلة هكذا تبقى حاصل مع هاد الحاصلة نحية فاشلة حياة باسلة